الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا تحدثنا في الدرس السابق عن مسألة من وجد بعض كفاية ستر العورة، فماذا يقدم من الأعلى للأسفل؟ أيوة. لا، لم أقل لم يجد إلا ما يغطي فرجه، وإنما عورته. لا، تحدثنا عن نجس أبدا. رجل لم يجد إلا ما يستر عورته، العورة التي ذكرها الفقهاء، فيقدمها على طيب. أيوة. يسترها مقدما لها على لهم يقصدون شيء معين من العورة، كنا أنهم يريدون إخراج شيء معين. لا لا لا لا، هو يستر عورته التي نص عليها الفقهاء، ويخرجون أيها حاتم المنكبين. سنت صحيح، يخرجون المنكبين. عرفت؟ يعني هم يريدون الآن بهذه العبارة عدم وجوب ستر المنكبين، وإنما يقدم العورة التي هي من السرة إلى الركبة. كيف يصلي العاري؟ نعم نعم. وباقي اللي هو المذهب يستحب أن يصلي جالسا، ويصلي كل نوع وحده. ايش معناه يا أنا؟ نعم. طيب، ما معنى السدل؟ نعم. وقيل على كتفي، دليل الكراهة. الله صحيح. والقول الثاني فيكون الجواز. طيب يا محمود، ما حكم التصوير؟ محرم. تصوير ايش؟ سواء كان مجسم او ليس له ظل فهو محرم. والدليل تمام. لماذا ذكر المؤلف هذا الكلام هنا؟ حرف الصلاة صحيح. طيب يا عماد، تصوير الفوتوغرافي. نعم. مو اسمك عماد؟ شو حكم التصوير الفوتوغرافي؟ في خلاف اكيد. ايوه الراجح. طيب والسبب؟ ها طيب، اللي امامك ليست المراعاة، ليس فيه مضاهات، وعلة تحريم التصوير المضاهات. طيب، ما هو المنسوج بالذهب؟ المنسوج أحسنت، والمموى المطلي. طيب، حكم لبس الذهب؟ ممتاز، والدليل؟ صحيح. طيب، الأحاديث في تحريم الحرير أكثر أو الذهب؟ سوى يعني أكثر في الحرير وأصح. ما معنى إذا لا إذا استويا؟ نعم، نعم، نعم. وهذا وهذا أحسن. طيب يا بدر، قوله وما هو أكثره ظهورا على الذكور؟ شخص إذا كان إيش؟ كميته يعني وزنه. اذا ما نقول الكمية، وانما نقول اذا كان اكثر ظهورا. عرفت كيف؟ اذا كان اكثر ولو كان اقل وزنا. احسن، هولي ضرورة. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المؤلف في سياق الأمور التي تستثنى من القاعدة العامة، وهي تحريم الحرير، فهو في سياق تعداد الأمور التي تستثنى من هذه القاعدة. فذكر أولا إذا استويا، وتقدم التعليق على هذه العبارة، ثم قال أو لضرورة، يعني ويجوز للمسلم الذكر أن يلبس الحرير عند وجود الضرورة. والدليل على جوازه أمران: الأول القاعدة المتفق عليها أن الضرورات تبيح المحرمات، فإذا وصل إلى حد الضرورة فإنه يجوز له أن يلبس. الثاني القياس على أن الأحوال التي جاءت السنة بجوازها، مثل الحكة والمرض التي سنتكلم عنها الآن. فلهذين الدليلين يجوز للإنسان أن يلبس الحرير عند وجود الضرورة. ثم قال أو حكة، يعني يجوز للمسلم أن يلبس الحرير إذا أصيب بحكة لا تذهب إلا مع هذا النوع من القماش وهو الحرير. واستدل الحنابلة على جوازه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن العوام واضح ولا ما في صوت؟ طيب، فهذا دليل على جواز لبسه للحكة، لأنه لما أصيب رضي الله عنهما بالحكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا معروف أن الجلد أحيانا يصاب بحكة لا تذهب إلا مع هذا النوع فقط من القماش. ثم قال أو مرض، يعني ويجوز للإنسان أن يلبس الحرير إذا أصيب بمرض. وإذا جمعنا بين قول المؤلف لضرورة أو مرض تبين أن مقصود المؤلف بقوله مرض يعني ولو لم يكن مرضا كبيرا صعبا يصل إلى حد الضرورة، بل أي مرض يصيب الإنسان فإنه إذا كان ينفع أن يلبس معه الحرير جاز له أن يلبس الحرير. والدليل على هذا أن أيضا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما أصيب بالمرض القمل وكثرته فأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والظاهر أن هذا الحديث والحديث الأول واحد، كأن الحكة التي أصيب بها ربما أقول كان سببها القمل، وإن كان ظاهر صنيع بعض العلماء يدل على أنهما حديثان مختلفان، فأصيب بالحكة في وقت ثم أصيب بهذا المرض وهو انتشار القمل في وقت آخر، لكن الظاهر أنه واحد. الموضع الخامس من الاستثناء الحرب، يجوز للإنسان أن يلبس الحرير في الحرب ولو لغير حاجة ولا ضرورة. وعلى الحنابلة الجواز بأن الحرير إنما منع منه لما يسبب من كبر وتعالي، وهذه الحالة تجوز في الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة يمشي مشية مختالة قال إن هذه المشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن. فدل الحديث على أن التباهي في الحرب لا بأس به، بناء عليه لا بأس بلبس الحرير. والقول الثاني أن لبس الحرير في الحرب محرم لأنه لا يوجد دليل على الاستثناء، والنص عام، كما أن القاعدة عندهم أن العلة لا تعود على الحكم بالإبطال، فكيف نعلل تحريم لبس الحرير بأنه للكبر ثم نستخدم هذه العلة في إبطال الحكم؟ وهذا القول الثاني هو والله أعلم الأقرب، هو الأقرب والله أعلم، على أن مذهب الحنابلة ليس بمذهب ضعيف، لأنه فعلا في حال الحرب استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حال التباهي وإظهار القوة والجلد، ومن ذلك أو قد يكون من ذلك لبس الحرير. مهم أن هذا القول ليس بضعيف كما قد يتصور البعض، لكنه مرجوح. ثم قال أو حشو، يجوز للإنسان أن يلبس الثياب التي حشوها حرير، سواء كان ثوبا أو قميصا أو ملاءة أو أي نوع من أنواع الثياب، ما دام الحرير عبارة عن حشو في هذا اللباس. والمقصود بالحشو أي الحرير المستتر الذي لا يظهر للخارج ولا يمس الجلد من الداخل، بل هو بين طبقتين. الدليل على جوازه من وجهين، الأول أن هذا لا يسمى، أن لابس الثوب المحشو بالحرير لا يسمى لابسا للحرير، لأن الحرير في داخل الثياب. الثاني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون ثياب القز، وهي نوع من الثياب التي تكون محشوة بالحرير. ولولا هذا الأثر لبس الصحابة لثياب الخز لولا لكان القول بالتحريم هو القول الراجح، لأنه كيف نقول أن من لبس ثوبا حشوه حرير لم يلبس الحرير؟ هو في الواقع لبس الحرير وإن استتر، وإن كان الحرير مستترا، لكن لما وجدنا الصحابة يلبسون هذا الأمر علمنا أنه جائز، وأنه خارج النص المحرم. كما أن علمنا من هذا الأثر أن الشارع إنما حرم الحرير إذا كان ظاهرا، وأن العلة الحقيقية في تحريم الحرير أو المأخذ الحقيقي هو ظهوره، ولا ينظر إلى الوزن. ثم قال رحمه الله أو كان علما أربع أصابع فما دون، يجوز للإنسان أن يلبس الثوب الذي فيه حرير إذا كان بهذا المقدار أربع أصابع فما ثوب، فما أقل. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الذي تقدم معنا نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. فإذا كان استثنى الجواز استثنى هذا المقدار دل على جواز لبسه. وهذا الاستثناء لا يخرج عن القاعدة السابقة، لأن الحرير إذا كان فقط أربع أصابع لم يكن له الظهور، بل كان الظهور للأمر الآخر. والمقصود بالأربع أصابع يعني من جهة العرض، من جهة العرض، فلا بأس أن يكون الثوب من أعلاه إلى أسفله أربع أصابع ولا يعتبر زائد، لكن لو كان خمس أصابع هنا يكون محرم. والظاهر من الحديث أنه يجوز أن يكون فيه موضع واحد أربع أصابع، يعني موضع فقط. أما إذا كان يوجد موضع وموضع آخر أربع أصابع هذا صار ثمان أصابع. إذن ظاهر الحديث وهو كذلك أنه يكون الثوب فيه في موضع واحد أربع أصابع. ثم قال أو رقاعا، يجوز للإنسان أن يرقع الثوب بالحرير بالشرط السابق وهو أن لا يتجاوز أو أن لا تتجاوز الرقاع مقدار أربع أصابع. وبطبيعة الحال الرقعة في الغالب لن تتجاوز هذه الكمية. ثم قال رحمه الله تعالى أو لبنة جيب. الجيب من الثوب هو مكان خروج الرأس، واللبنة هي الزيق الذي يحيط بهذه الفتحة التي نسميها اليوم الياقة. هل هذا الاسم موجود في جميع الياقة؟ ياقة صحيح، او اسم اخر قلاب، انا اول مرة اسمع به، لكن يبدو في منطقة من المناطق وش تسميه؟ كول؟ طيب هذا الجزء من الثوب يجوز لأنه قليل ولأنه أقل من أربع أصابع. وقال رحمه الله وسجف فراء. السجف هي أطراف الفراء وحواشيه، أطراف الفراء وحواشيه. والواقع أن قولها رقاعا أو لبنة أو سجف يعود إلى قضية استثناء الأربع أصابع، فليس الحكم خاص بهذه المسميات الرقاع والسجف، وإنما هو كالتمثيل للقاعدة السابقة. ولو أن المؤلف قال وكل ما يكون في الثوب أربع أصابع فأقل في أي جزء من أجزاء الثوب جاز، لكان استغنى عن التعداد الذي ذكره رحمه الله. ثم قال رحمه الله ويكره المعصفر. المعصفر يختلف عن المزعفر، المعصفر غير المزعفر. المزعفر أصفر والمعصفر أحمر، والمعصفر أحمر. فالمعصفر يقول المؤلف أنه يجوز، أنه يكره عفوا، أنه يجوز مع الكراهة. والمقصود يكره للإنسان أن يلبس الثوب المصبوغ بالعصفر وهو كما قلت صبغ أحمر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر، نهى عن المعصفر. والحديث واضح في النهي. والصارف عن التحريم، الصارف النهي عن التحريم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بالعصفر، صبغ بالعصفر صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في هذه المسألة أن المعصفر محرم، المعصفر محرم لأن النهي يقتضي التحريم، ولأنه إذا كان لون العصفر أحمر فقد ثبت في السنة النهي عن لبس الأحمر. لكن في الواقع أصحاب القول بالتحريم لم يذكروا جوابا عن الصارف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. هذا الحديث لم يذكر عنه جوابا. ولهذا نقول قد يكون الأقرب ما ذكره المؤلف وهو أنه مكروه فقط. ويحتمل أن نقول كما سنقول في لبس الأحمر أن الثوب يجوز أن يلبس إذا كان فيه أحمر لكن لا يغلب عليه، لكن لا يغلب عليه، وإنما هو يعني موجود فيه فقط بدون أن يكون غالبا عليه، وبهذا يكون الجمع بين الأحاديث. فإن كان هو الغالب فهو محرم، وإن كانت الغلبة لغيره فهو مكروه. على أن الحديث الذي استدل به القائلون بالجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، هذا الحديث فيه أنه يصبغ بالصفرة، فهل الصفرة هي نفس العصفر أو هو الزعفران؟ إن كان الزعفران فليس فيه دليل أبدا، وإن كان هو العصفر ففيه دليل. والظاهر من تصرف الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنهم حملوا الحديث على المعصفر الذي هو الأحمر، لأنهم استدلوا به على أن هذا يجوز وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به. ثم قال رحمه الله تعالى: والمزعفر، يعني ويكره الإنسان أن يلبس الثوب إذا وضع فيه أو إذا صبغ بالزعفران. والزعفران لونه أصفر، وقد يميل أحيانا إلى الحمرة، أليس كذلك؟ لكن الغالب عليه اللون الأصفر. فالزعفران أو صبغ ثوب الزعفران مكروه عند الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن المزعفر. والحامل له على الحامل لهذا النهي على الكراهة أمران: الأول أن عبد الرحمن بن عوف دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزعفر يوم زواجه، وضع الزعفران. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس ثوب المزعفر، ونهي المحرم يدل على جوازه لغير المحرم، لأن المذكور في حديث الإحرام أحكاما خاصة بالإحرام، وهي تدل على جواز هذه الألبسة فيما عدا وقت الإحرام. والجامع بين النصوص بهذا وهو أنها مكروهة فقط لا بأس به، جيد، ويدل يعني والجامع بين هذه النصوص يدل على الكراهة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسات. اجتناب النجاسات هو شرط الرابع من شروط صحة الصلاة، وهو شرط عند الأئمة الأربعة رحمهم الله، فهم يرون من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في البقعة والثوب والبدن، واستدلوا على أن هذا شرط من شروط الصلاة بقوله تعالى: وثيابك فطهر، فإن الآية تدل على تطهير، على التطهير أو على وجوب التطهير المعنوي والحسي، وهو يشمل التطهير من النجاسات الحسية. واستدلوا على هذا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لابسا عليه أخبره جبريل بذلك فخلعهما صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدلة تدل على أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، بالإضافة إلى التعليلات، وهي أن الصلاة حال يقوم فيها الإنسان بين يدي ربه، وهي لا تناسب أن يبقى الإنسان نجسا. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. قبل أن ننتقل إلى فمن حمل النجاسة، بعض أهل العلم استدل على وجوب اجتناب النجاسة بحديث عذاب القبر للذي لم يستنزه من البول. والحقيقة أن هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن هذا الحديث ليس خاصا بإيش؟ بالصلاة، ليس خاصا بالصلاة، فالحديث عام يشمل، يعني لو كان إنسان لا يستنزه من البول إلا إذا أراد أن يصلي استنزه، ثم إذا انتهت الصلاة لم يبالي بما أصابه من البول، هل يدخل في الحديث؟ يدخل. إذن لا يستقيم أن نستدل بهذا الحديث. وبعض أهل العلم استدل بحديث بول الأعرابي في طائفة المسجد وقال إن مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم تطهير الموضع بإهراق الماء عليه دليل على وجوب تطهير موضع الصلاة. فهل الاستدلال بهذا الحديث صحيح؟ صحيح، صحيح بلا شك، صحيح بلا شك، وهو يدل بمذهب الأئمة الأربعة من وجوب تطهير البقعة. فإن قال قائل أن هذا لاحترام المساجد وتطهيرها وتوقير المساجد وليس المقصود من اجتناب النجاسة، فالجواب أن هذا خلاف ظاهر النص، بل ظاهر النص أنه أراد التطهير للصلاة، أنه أراد التطهير للصلاة. ثم قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه وبدنه لم تصح صلاته. مناط تطهير النجاسة عند الحنابلة على أمرين: الحمل والمباشرة أو الملاقات التي يعبر عنها المؤلف بالملاقات، أي أنه لا يتم تحقيق شرط اجتناب النجاسة إلا بأن لا يحمل النجاسة ولا يلاقي النجاسة. وهذان إذا ضبطت هذا الضابط سهل عليك المسائل المفرعة بعد هذا. نقول أي مسألة ليس فيها ملاقاة ولا حمل فهي جائزة ولا تخل بشرط اجتناب النجاسة في الصلاة. نبدأ أولا، يقول: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، يعني لم تصح صلاته، لأن الحامل للنجاسة لم يجتنب النجاسة، الحامل للنجاسة لم يجتنب النجاسة، وإذا لم يجتنب النجاسة فهو لم يحقق الشرط. بناء عليه فإن من يحمل الصبي الذي عليه من هذه الحفائض الحديثة وفيها نجاسة فإنه لم يحقق شرط اجتناب النجاسة. القول الثاني أن حامل النجاسة التي لا تصل إليه لوجود حائل لا يعتبر أخل بشرط اجتناب النجاسة، فإن بدنه طاهر وثوبه طاهر والبقعة أيضا إيش طاهرة. واضح ولا لا؟ الحقيقة هذا القول وجيه، فيه وجاهة، لكن يمنع من القول به والجزم بترجيحه أن حمل النجاسة لا يناسب حال الصلاة أصلا، فكيف يحمل إنسان معه النجاسة وهو واقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى؟ يعني قد لا ينسجم مع النصوص، لكن من حيث الفقه هو في الحقيقة حقق شرط اجتناب النجاسة في المواضع الثلاث، في المواضع الثلاث. ولهذا لا يجزم الإنسان ببطلان صلاة من حمل الصبي وقد وهو حامل للنجاسة، والصبي حامل للنجاسة ما دام الثوب والبقعة والبدن كلها طاهرة. ثم قال: أو لقاها بثوبه أو بدنه لم تصح. إذا لقاها بثوبه أو بدنه فبطلان الصلاة واضح، لأن النصوص التي سبقت دليل أو تدل على وجوب اجتناب النجاسة وهذا لم يجتنب النجاسة. ثم قال: وإن طين أرض نجسة أو فرشها طاهرة كرها وصحت. إذا جاء الإنسان إلى أرض نجسة وفرشها بتراب أو بطين طاهر أو فرشها بثوب أو ببساط طاهر فإن الصلاة صحيحة. لماذا؟ الجواب: لأنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقي النجاسة. ولهذا كما قلت إذا ضبط الإنسان هذا الضابط الذي ذكره الحنابلة استطاع هو أن يعرف حكم المسائل التي فيها تردد، هل تخل بالنجاسة أو لا، أو هل تخل بشرط اجتناب النجاسة أو لا. إذن إذا طين الأرض أو فرشها فواضح أن صلاته صحيحة، لأنه كما تقدم لم يباشر ولم يحمل. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة بلا كراهة، لأنه لا يوجد دليل للكراهة، وقول الحنابلة أن دليل الكراهة أنه اعتمد على النجاسة لا يكفي هذا التعليل للجزم بحكم الكراهة. ولهذا نحن نقول أن من صلى على مثل هذه الأرض بحيث جاء الفرشة أصيبت ببول من الأطفال ووضع عليها سجادة طاهرة ناشفة فإن الصلاة صحيحة بلا كراهة، لأنه لا يوجد دليل على الكراهة. ثم قال: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. إذا صلى الإنسان على مصلى في طرفه نجاسة فإن الصلاة صحيحة، لأنه لم يحمل النجاسة ولم يباشرها إلا إذا انجر بمشيه. إذا كان هذا الطرف ينجر بمشيه فإن الصلاة لا تصح، وإن لم يباشر ولم يحمل النجاسة. هذا عند الحنابلة سبب أو تعليلهم، عللوا هذا بأنه إذا كان الطرف ينجر بمشيه صار تابع، والتابع له حكم المتبوع، والتابع له حكم المتبوع. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة بلا كراهة، لأن شرط اجتناب النجاسة صحيح أو واقع في الأعيان الثلاثة سوى البدن والبقعة، وهذا القول هو القول الراجح إن شاء الله لعدم وجود دليل يدل على بطلان الصلاة. ثم قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. إذا فتل الإنسان وانتهى من صلاته ثم رأى في ثوبه أو في بقعته أو في بدنه نجاسة وتردد، لم يعلم هل النجاسة موجودة أثناء الصلاة أو موجودة بعد الصلاة أي أو وجدت بعد الصلاة، فإن الصلاة صحيحة لأن الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها واليقين مقدم على الشك. ومقصود المؤلف بعد صلاته يعني بمدة، بعد صلاته بمدة. لكن لو الإنسان سلم وبمجرد ما سلم وجد النجاسة، هل يوجد احتمال أنها تكون في غير الصلاة؟ لا يوجد. إذن مقصود المؤلف بعد صلاته يعني بمدة يتصور أو يتصور فيها وجود هذه النجاسة، بمدة يتصور فيها وجود هذه النجاسة. ثم قال: وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. إذا تيقن الإنسان أن هذه النجاسة كانت موجودة أثناء الصلاة لكن هو نسي هذه النجاسة بأن علم بها ثم نسي أن يزيلها، أو جهل وجود النجاسة ولم يعلم بوجودها إلا بعد الصلاة متيقنا أنها كانت في الصلاة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة شرط ولم يتحقق، كما أنه لو نسي أن يتوضأ وصلى فإنه يجب عليه أن يعيد، لأن شرط الطهارة اختل في هذه الصورة، ولا فرق بين اشتراط الطهارة وبين اشتراط اجتناب الإيش؟ النجاسة. القول الثاني أن الصلاة صحيحة، والدليل على صحة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعله ناسيا أو جاهلا لوجود النجاسة، وأخبره جبريل بوجودها في نعليه وأمره بخلعهما فخلعهما صلى الله عليه وسلم، ولم يستأنف الصلاة. وهذا الحديث في الواقع نص في المسألة، هذا الحديث نص في المسألة. والجواب على استدلال الحنابلة أن يجاب على استدلال الحنابلة بأن اشتراط الطهارة أعظم وأهم من اشتراط اجتناب النجاسة لوجهين. الأول أن جميع الأمور التي يطلبها الشارع هي أهم من الأمور التي ينهى عنها الشارع. الثاني هذا الحديث، فإن هذا الحديث الذي فيه صلاة النبي بن علي صلى الله عليه وسلم دليل على أن شرط اجتناب النجاسة ليس يتأكد وليس في الآكدية كأكدية الطهارة، كأكدية الطهارة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي نسي لمعة لم يصبها الماء أمره بماذا؟ بأن يرجع ويحسن الوضوء ويعيد الصلاة. هذا دليل على أن هذا الشرط يفوق شرط اجتناب النجاسة، وهو آكد منه بما يجعل ذاك لا يسقط بالجهل والنسيان وهذا يسقط بالجهل والنسيان. ثم قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. إذا جبر الإنسان عظمه بعظم النجس فإنه لا يجب عليه أن يقلع هذا العظم النجس إذا أراد أن يصلي إذا ترتب على قلعه ضرر، إذا ترتب على قلعه ضرر، لأن مصلحة المحافظة على بدن الإنسان مقدمة في الشرع على شروط العبادات، وليس هذا لقلة أهمية العبادة وإنما لشفقة الله ورحمته بعباده. ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل أن المحافظة على سلامة الجسم وعدم دخول المشقة مقدم على بعض أحكام الصلاة؟ توجد أدلة. أيوة، لا يعني نريد خاص بالعبادات. أيوة عبد الله، أن أحسنت، أمره أن يتيمم وأمرهم أن يأمروا بالتيمم كثير. ها، صلي قائما فإن لم تستطع. طيب، لا، النصوص العامة واضح لكن نريد نصوص خاصة في العبادة. طيب، في أشياء أخرى لو انفتح عليكم بابها؟ ها، جواز الصلاة على الراحلة في النافلة، جواز الجمع في السفر، جواز ترك الجماعة في المطر، ليس كذلك؟ كل هذه الأحكام لماذا شرع الجمع في السفر؟ لوجود المشقة، ليس كذلك؟ قدمنا محافظة على عدم المشقة على شرط الوقت مع أنه من أهم الشروط. فالشرع مليء بتقرير هذه القاعدة، وفهم من قول لم يجب قلعه مع الضرر أنه إذا لم يتضرر بقلعه فإنه يجب أن يقلع، يجب أن يقلع. وفي الحقيقة إذا كان الإنسان ربط يده بجبيرة من عظم النجس فإنه لا يتصور وجود الضرر، نقول تفك هذه الجبيرة وتربط جبيرة أخرى طاهرة، وإنما يتصور الضرر في وقتنا هذا لما يضعون الجبيرة أحيانا داخل الساق، فإذا كانت نجسة لا شك أن أخراجها فيه ضرر لن يحتاج عملية أخرى. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، ما سقط من الإنسان من أي جزء من أجزاء فهو طاهر، لأن ميتة الشيء حكمه حال الحياة. فإذا كان الإنسان طاهرا في الحياة فميتته أيضا طاهرة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش إلى آخره. انتقل المؤلف لبيان المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، وذكر المؤلف لهذه المواضع تحت شرط اجتناب النجاسة يدل على أنه يرى أن العلة في جميع هذه المواضع هي النجاسة، هي النجاسة. وسيأتينا الخلاف في بعض هذه المواضع، هل العلة فعلا وجود النجاسة أو ليست كذلك. يقول رحمه الله: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش إلى آخره. اختلف العلماء في الصلاة في هذه المواضع، الصلاة في هذه المواضع على قولين، على قولين. القول الأول أن الصلاة في هذه المواضع لا تصح، وهو مذهب الحنابلة. والخلاف الذي نسوقه الآن هو لجميع المواضع ما عدا المغصوب، سيأتي الخلاف فيه مستقلا. إذن القول الأول وهو مذهب الحنابلة عدم صحة الصلاة في هذه المواضع. واستدل الحنابلة عند كل واحد من هذه المواضع بدليله الذي سنذكره. القول الثاني أن الصلاة في هذه المواضع جائزة ولا حرج فيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإلى هذا القول له صحة الصلاة ذهب الأئمة الثلاثة، بل إن الحافظ بن عبد البر نصره بقوة، وهو جواز الصلاة في جميع الأماكن. واستدل الجمهور بالحديث الذي ذكرت، وقالوا لم يأتي استثناء صحيح لأماكن لا يجوز صلاة فيها. وقولهم عجب، يعني الأحاديث في بعض هذه المواضع كالمقبرة وأعطان الإبل أحاديث صريحة وصحيحة، كيف يقول أما ثلاثة لا يوجد دليل يستثني أو يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لأرض مسجد وطهرة؟ يعني مذهبهم فيه شيء من الغرابة، أو كأنهم لم يقفوا على النصوص، أو يرون أن النصوص لا تكفي للاستثناء. والراجح بغض النظر عن أسباب ذهاب الأئمة الثلاثة إلى هذا القول، الراجح مذهب الحنابلة، لأن الأحاديث في الاستثناء واضحة وكثيرة، وما زالت الأحكام الشرعية فيها نص عام، تأتي نصوص أخرى تستثني من أحكاما معينة. فالراجح مذهب الحنابلة، على مع وجود بعض التفاصيل التي سنذكرها أثناء مناقشة كل موضع على حدة. الأول في مقبرة، المقبرة عند الحنابلة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها، ويستثنون من هذا صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، وما عدا صلاة الجنازة لا يجوز للإنسان أن يصلي أي صلاة في المقبرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المقبرة من المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها، واستدل الحنابلة على هذا بأمرين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا الحديث معلول بالإرسال. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في القبور، أو لا تتخذوا القبور مساجد ولا تصلوا فيها. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. بل إن هذا المعنى وهو الصلاة اتخاذ المقابر مساجد، لو قال قائل إنه متواتر المعنى لم يبعد، لكثرة الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صلاة المقابر. فالصلاة في المقبرة لا تصح، وإن صلى الإنسان في المقبرة عدا صلاة الجنازة فالصلاة باطلة لصحة النهي عن الصلاة داخل المقابر. بقينا في ما هي المقبرة. المقبرة يقصد بها الصلاة عند كل قبر، ولا يقصد بها الصلاة في المكان الذي أعد لقبر الناس وتوجد فيه قبور ثلاثة فأكثر، بل مقصود الصلاة عند أي قبر. والسبب في تقرير هذا المعنى أن العلة التي من أجلها منعت الصلاة هي خشية الشرك والتعظيم، وهي موجودة في الصلاة عند قبر واحد وفي الصلاة عند مقبرة فيها عدد من القبور. ثم قال رحمه الله تعالى: وحش وحمام. الصلاة في الحش والحمام لا تجوز، واستدلوا على هذا في الحديث السابق أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام وهو الموضع الذي يتخذ للاغتسال لا لقضاء الحاجة، ففي الحش الذي يتخذ لقضاء الحاجة من باب أولى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن المقبرة أن الحمام والحش منهي عن ذكر الله فيهما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد السلام إلا على طهارة، ونهى عن الكلام أثناء قضاء الحاجة. فإذا كان المسلم منهي عن ذكر الله إذا لم يكن على طهارة أو إذا كان على قضاء الحاجة، فكيف بالصلاة داخل الحش؟ فكيف بالصلاة داخل الحش؟ نعم، لا يوجد دليل خاص مباشر صريح في النهي عن الصلاة في الحش والحمام، لكن لا شك أن هذه النصوص العامة والقواعد الشرعية تدل على أن هذا الموضع نهي عن الصلاة فيه، نهي عن الصلاة فيه. ثم قال وأعطاني الإبل، أعطاني الإبل لا يجوز الصلاة فيها، فمن صلى فيها فصلاته باطلة. ويقصد بأعطاني الإبل أمران: الأول المكان الذي تأوي إليه وتجلس فيه وتنام، الثاني المكان الذي ترجع إليه وتبرك فيه بعد الشرب من الماء. فأعطاني الإبل يشمل الأمرين. والدليل على عدم صحة الصلاة في أعطاني الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مربض الغنم فقال نعم، وسئل عن الصلاة في معاطن الإبل فقال لا. والدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطاني الإبل صراحة، وعلل ذلك بأنها مأوى للشياطين. ولهذا نقول أن أعطاني الإبل لا يجوز الصلاة فيها، فإن صلى الإنسان فيها فصلاته باطلة عليه أن يعيد. والعلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هي أنها مأوى للشياطين، وليست العلة أنها نجسة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الشرب من أبوال الإبل. فالتفريق هنا بين معاطن الإبل ومرابض الغنم لا للنجاسة، وإنما لأن الإبل مأوى أو معاطن الإبل مأوى للشياطين. وبهذا عرفنا أن التعليل بالنجاسة لا يستقيم في المقبرة ولا يستقيم في أعطاني الإبل، بل العلة فيهما ما سوى ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.